حريق عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لقد جاء فإن تولوا فقل حسبي الله عليه توكلت عليه توكلت عليه توكلت عليه وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم.